من أطراف الشعر، من أطراف الضفائر إن كان قد ضفرت يعني جدلت، أو من أطراف إذا لم تجدل، من كل ناحية. من أين تقص المرأة رأسها بعد فك الإحرام؟ أهو من طرف الظفيرة أم من مقدمة الرأس